الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز بيع ما فيه الربا من المطعوم بجنسه رطبا، ولو في الجانبين كالرطب بالرطب أو كالرطب بالرطب والحصرم بالحصرم واللحم باللحم، أو في أحدهما كالرطب بالتمر واللحم بقديده، إلا اللبن وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول. عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الربا في حديثه المشهور، أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الربا يحصل في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول ما فيه علة النقد أو الثمنية، العلة الثانية ما كانت فيه علة الطعم، والعلة الثالثة ما كانت فيه علة الاستصلاح كالملح. بعد أن عرفنا هذا، عرفنا الأجناس التي فيها الربا، لكن هذا الجنس الذي فيه الربا أحيانا ينتقل من شكل إلى شكل آخر. فمثلا العنب ينتقل من الحصرم إلى العنب إلى الزبيب، والتمر ينتقل إلى أنواع كثيرة، أفضلها في حالة النضوج في أول الأمر الرطب، وفي نهاية الأمر التمر. فهل يجوز لنا أن نستبدل واحدة من هذه في بعض المراحل في المرحلة الثانية؟ هل يجوز لنا أن نستبدل حصرما بزبيب؟ هل نستطيع أن نستبدل رطبا بتمر؟ هل نستطيع أن نستبدل عنبا بزبيب؟ المهم نأخذ صنفا واحدا. أولا، هذا الصنف الواحد قسم أول وقسم ثاني. القسم الأول ما هي العلة فيه؟ نأخذ الرطب مثلا. الرطب هو تمر ما زال فيه كمية من الماء، لو بقي على الشجر لجف من ذلك الماء وكان منه التمر. فإن الوحدة التي نأخذها من كيل أو وزن من الرطب لا تساوي تقديرا نفس الوحدة التي نأخذها من التمر، لأن في الرطب يوجد ماء وفي التمر لا يوجد ماء. لا أعني لا يوجد ماء بالكلية، لأنه لو لم يوجد ماء بالكلية لصار كالحجر ولا يؤكل أبدا، لكن تنتهي نسبة المائية عند التمر، فيحتفظ بليونته في هذه الحالة، بينما بالرطب ما زال فيه الماء. الدليل على ذلك: اترك الرطب قليلا فإنه بعد أيام يصيبه العفن، اترك التمر سنة كاملة لا يصيبه العفن على الإطلاق. الدليل أن الرطب فيه ماء زائد، وأن التمر في الواقع وصل إلى حد لا يجف بعده إلا بوسائل خاصة كالنار مثلا. إذا أردنا أن نستبدل قسما من هذا كيلا بكيل، فإن في ذلك كأننا استبدلنا تمرا بتمر، ولكن جزءا من هذا التمر كان ماء، ولذلك كانت هنالك الجهالة في الاستبدال. فالرطب مع التمر معنى ذلك أعطيناه شيئا من الماء مع الرطب لا يعلم قدره، لأن الرطب اليوم على الشجر يختلف عنه في الرطب غدا وبعد غد، في كل يوم تنزل مائية الرطب حتى يعود إلى التمر. ولذلك قال الشيخ: ولا يجوز بيع ما فيه الربا من المطعوم بجنسه رطبا. فالعنب مثلا رطبة، هل يجوز بيع العنب؟ العنب فيه ماء سيتحول بعد ذلك إلى زبيب، هل يجوز بيعه بزبيب؟ لا يجوز. إذن إذا وجد في أحد الطرفين مائية وفي الآخر لا يوجد مائية ينتهي إليها من حيث الخلقة، فإنه لا يجوز التبادل بين هذين الطرفين. طيب هل يجوز أن نستبدل رطبا برطبا؟ كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الرطب الأول نسبة الماء فيه مجهولة، والرطب الثاني نسبة الماء فيه مجهولة، فلا يجوز هنالك، لأننا لا نعلم التماثل بين الرطب الأول والرطب الثاني. ولا يجوز بيع ما فيه الربا من المطعوم بجنسه رطبا بفتح الراء، ولو في الجانبين كالرطب بالرطب لا نعرفه، وأيضا الحصرم بالحصرم أيضا لا نعرف نسبة الماء فيه، واللحم باللحم أو في أحدهما. يعني أن نجعل من الأول مثلا من الأول رطبا من الثاني تمرا، أن نجعل حصرم وأن نجعل زبيبا، أن نجعل لحما وأن نجعل قديدا، فهذا لا تختلف نسبة الماء فيه. أو في أحدهما كالرطب بالتمر واللحم بقديده. هنالك أشياء تبقى سائلة، عندي حليب وعندك حليب، والمقصود بالحليب كما قلنا المحلوب، يعني يسمى ما يخرج من الدابة من الشاة من الناقة من البقرة يسمى لبنا، إذا قرأنا فهذا معناه اللبن. والحليب على وزن فعيل محلوب، ما هو المحلوب؟ فهو صفة وليس اسما. فلبن محلوب يعني، ولذلك نختصر نحن في كلمة حليب. هل يجوز بيع حليب أو لبن بلبن آخر؟ السؤال هنا هذا كله سائل وهذا كله سائل، لكن الناس يحتاجون إلى هذا المبيع، ولكننا نستطيع أن نقول كيف تنتهي حالة اللبن هذه كما خلقها الله عز وجل، وهذا اللبن كما خلقه الله عز وجل. فقد يكون عندي طفل صغير، وهذا الطفل الصغير يحتاج إلى لبن مثلا تختلف نسبة الدسومة فيه، مثلا لبن الماعز أخف دسومة من لبن النوق مثلا، فلو أردت أن أستبدل لبنا بلبن دون زيادة ودون نقصان، لكنني لم أضع ولم أخلط مع هذا اللبن أي نوع من الماء، ولم أخلط مع هذا اللبن أي نوع من الماء، صح استبدال اللبن باللبن من هذه المائعات. أما إذا خلط بعضه بالماء ولو كان ذلك الخلط قليلا، يعني بيجي بعض الناس بيقول لك أنا جعلت قليل من الماء في هذا الحليب من أجل ألا يلتصق بالإناء عند الغلي، هذا لمصلحة هو بيساوي لا يريد بذلك غشا. طيب هذا إذا كان الحليب كثير الدسوم يريد أن يحوله إلى لبن، في هذه الحالة أردنا أن نستبدل شيئا بشيء، هل يصح بعد أن أضاف إليه نسبة بسيطة من الماء؟ لا يصح، لأنه الآن أوجد ماء في أحد الطرفين. إلا اللبن وما شابهه من المائعات، عندي شوية خل بخل، لكن هذا الخل ينبغي أن يكون أيضا على تفصيل سيأتي معنا، أن لا يكون أحد طرفيه مائيا. نعم. وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول. نعم. كذلك لو قلنا هل يجوز أن نستبدل لبنا رائبا بلبن رائب؟ يجوز، لكننا إذا قلنا إذا وجد في أحد الأطراف مثلا لا توجد حالة خلط غير منضبطة مثلا، فالمخيط بالمخيط يعني شنينة يسموها، تختلف من بيت إلى بيت آخر مما ترك فيها شيء من الدسومة. كذلك الزبد بالزبد، ربما يختلف أيضا بما فيها شيء من اللبن، فليس الشيء منضبطا. فإذا وجد فيه ملح أو وجد فيه مصل فإنه لا يصح. قال: واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما. شلون لا ماء فيهما؟ في عنا خل أحيانا يأتي من عنب، وأحيانا خل يأتي من زبيب، هنالك فرق ما بين الخلين. واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا. وكل خلين فيهما ماء، يعني أضيف الماء مثلا إلى الزبيب أو إلى التمر وبعد ذلك صار خلا، نعم، وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس، وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح لم يجوز، يعني حتى ولو كانا من جنسين. وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر وخل الرطب بخل الزبيب جاز، لأن الماء في أحد الطرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة. كخل العنب بخل التمر وخل التمر بخل الزبيب جاز، لأن الماء في أحد الطرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة. والخلول تتخذ غالبا من العنب والرطب والزبيب والتمر. صار عنا هذه الأنواع متعددة. قال: وينتظم من هذه الخلول 10 مسائل، وضابط ذلك أن تأخذ كل واحدة أو كل واحد يعني مع هذه الخلول مع نفسه، ثم تأخذه مع ما بعده. يعني عدنا لنا عنب، رطب، زبيب، تمر. إذا كنت تأخذه مع نفسه، يعني عنب مع عنب، ثم تأخذه مع الذي يليه، عنب مع رطب، عنب مع زبيب، عنب مع تمر، ولا تأخذه مع ما قبله لأنك قد عددته حتى لا يعود الكرة مرة ثانية عكسا، فلا تعده مرة أخرى. الأولى بيع خل العنب بمثله، الثانية بيع خل الرطب بمثله، الثالثة بيع خل الزبيب بمثله، الرابعة بيع خل التمر بمثله، الخامسة بيع خل العنب بما بعده وهو الرطب، السادسة بيع خل العنب بالذي يليه وهو الزبيب، السابعة بيع خل العنب بخل التمر، الثامنة بيع خل الرطب بخل الزبيب، التاسعة بيع خل الرطب بخل التمر، العاشرة بيع خل الزبيب بخل التمر. ففي 5 منها يجزم بالجواز وفي 5 بالمنع. يعني هذه إذا قلنا إن الخل يؤخذ من هذه 5، عند ذلك نستطيع من هذه الأحوال 10 التي ذكرها الشيخ أن نقول هنالك 5 أحوال تصح وهنالك 5 أحوال لا تصح أبدا. قال: ففي 5 منها ما يجزم بالجواز وفي 5 بالمنع. وفي 5 بالمنع. فالخمسة الأولى يعني التي يجزم فيها بالجواز، الأولى خل عنب بخل عنب جنس واحد والمائية فيه لا تختلف، الثاني خل رطب بخل رطب، أيضا جنس واحد والمائية غير مختلفة فيه. خل رطب بخل عنب، خل رطب بخل عنب التي بعدها، خل تمر بخل عنب، خل زبيب بخل رطب. أما الخمسة الثانية وهي خل عنب بخل زبيب اختلف الجنس، وخل رطب بخل تمر أيضا اختلف الجنس، خل زبيب بخل زبيب، وخل تمر بخل تمر، وخل زبيب بخل تمر. ويستثنى الزيتون أيضا، فإنه يباع بعضه ببعض إذ لا يتجفف، وجعلوه حالة كمال. يعني كيف أن المسألة التي تتعلق بالتمر، كيف انتقل التمر من حالة الرطب إلى حالة التمر؟ انتقل ولم يبق فيه نسبة من الماء. طبعا هذا الزيتون يصل إلى درجة ينضج فيها على الثمرة، هل يمكن أن ينضج أكثر من ذلك؟ لا يمكن أن ينضج أكثر من ذلك، فاعتبروا الزيتون على الشجر كما اعتبروا التمر في آخر أحواله، فجعلوه كالشيء الواحد لا يختلف نسبة الماء فيه، ولذلك جاز بيع بعضه ببعض، إذ أن الناس ربما يريدون من جنس واحد أن يكون هنالك أنواع متعددة تحت ذلك الجنس. وجعلوه حالة كمال. وكذا العرايا، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأمر أن بعض الناس من الفقراء من المسلمين عندهم قد تصدق عليهم بعض المسلمين ببعض التمر، والإنسان يحب شيئا معينا من هذا التمر، ولكنه يحب شيئا من الحالات التي تنتقل. الواحد يحب يأكله شوية حصره، يحب يأكل عنب، يحب يأكل زبيب، ما عنده زبيب ولا يملك غيره، فهل يجوز له أن يشتري بهذا البعض؟ عنده تمر الآن، كان هذا الأمر في المدينة المنورة، تصدق على فقير بشيء من التمر ويريد أن يستبدله بشيء من الرطب، هذا فيه ربا ولا يصح. جاء أمر استثنائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نقدر هذا الرطب كم يبلغ هذا الرطب تمرا. يعني لو أخذنا مثلا هذا ما يسمى شمراخ من الرطب، ثم نظرنا إليه وقدره من الذين يعرفون الخرص، لو كان هذا وزنه مثلا أو كيلو كذا، كم يخرج منه تمرة بالتقدير؟ فهل يجوز أن نقدر تقديرا وأن نستبدل كمية بسيطة بكمية بسيطة من أجل هؤلاء الذين يشتهون أن يأكلوا وليس عندهم مال وليس عندهم إلا التمر، يؤدونه مقابل الرطب؟ نعم. قال: وكذا العرايا، وهو بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الأرض كيلا. يعني هذا أنا عندي هلأ هون كم مد موجود في الأرض، 10 أمداد مثلا، أنا أريد مقابلها خرصا، هذه الشجرة هل فيها 10 أمداد هذه النخلة؟ فإذا كان فيها 10 أمداد فهذه 10 أمداد ليس رطبان، 10 أمداد، يعني هذا الرطب الموجود عليها ينتهي ب10 أمداد، لكن تقديرا ولا كيلا؟ تقديرا. لا يمكن، إذا كان نزلناهم من على الشجرة معنى ذلك وجففناهم عادوا إلى تمر، يريد أن يأخذها بهذه الحالة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل غاية هذا الأمر ألا تبلغ 5 أوسق. 5 أوسق يعني دون حد النصاب. نصاب الزكاة في هذه المسألة ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، فإذا كانت 5 أوسق فما دون يصح، أما أكثر لا يصح وفيه الربا، أو العنب على الشجر خرصا بزبيب أيضا في الأرض كيلا فيما دون 5 أوسق تحديدا بتقرير الجفاف بمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود بن حصين أحد رواته، فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه. يعني جاءنا رواية، هذه الرواية في 5 أوسق فيما دون 5 أوسق، يعني لو كانت أقل بكم تمرة هذول دون 5 أوسق، نحن احتياطا نفعل ذلك فيما دون 5 أوسق باختلاف الرواية، ولو زاد على ما دونها في صفقتين جاز. يعني اليوم أجاز النبي عليه الصلاة والسلام دون 5 أوسق مثلا، يعني لنفترض أنه هي كمية من الوزن، وبعد ذلك في اليوم الثاني كررنا هذه الكمية صفقة ثانية، هذا العقد منفصل عن هذا العقد، هل يجوز؟ يجوز. نعم. ويشترط التقابض بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلا والتخلية في الرطب. قال له هالشجرة هي عليها كذا وكذا لكنها دون 5 أوسق، هذه النخلة طيب، يعطيه التمر وبعد ذلك يترك له ما على الشجرة، هذا هو التقابض. التقابض البائع صاحب الشجر صاحب النخل حمل تمره وترك شجره لمن؟ للمشتري. والتخلية في رطب النخل وعنب الكرم، لأنه مطعوم بمطعوم، ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز. يعني جاء النص فقط من حاجة الناس إلى العنب وإلى التمر، فهل يجوز أن نجعل ذلك في الخوخ أو أن نجعل ذلك في اللوز؟ تعال أعطيك شوية لوز بشوية عوجة هلأ محطوطين على الشجرة، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه لم يرد لسببين. السبب الأول أن العنب والتمر مكشوف، ما له كم، ما له ساتر، بينما اللوز كم ساتر محطوط بقلب بعض البعض، لا تظهر في الداخل، فهذه مستورة لأنها مستورة بالأوراق أو يعني بما في داخلها، فلا يتأتى الخرص فيها، ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق أحاديث الرخصة. ربما كانت البداية من أجل الفقراء، ولكن الأمر أحيانا غني ليس معه مال ولكن عنده تمر ولكنه يحتاج الآن إلى رطب، أو عنده مثلا زبيب ويحتاج إلى عنب، فهل يصح ذلك ولو كان غنيا؟ ولو كان غنيا. بذلك ننتهي نحن من أبواب الربا وننتقل إلى فصل آخر، وهو فصل السلام أو يقال له السلف. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون فأقرهم على ذلك، سنعلم غدا إن شاء الله. أي عيب يحدث في الثمر الآن بعد التخلية صار من ضمان المشتري، لأن البائع سلم وترك، أما قبل التخلية لو كان العيب بسبب عدم سقي لم يسقه ذلك البائع كان الضمان عليه. فلو تلف بترك البائع السقي قبل التخلية أو بعدها انفسخ البيع. له أنا عندما اشتريت منك على أن تسلمني إلى يوم التخلية ذلك الأمر صحيحا، وأنت أفسدته بعدم السقي، لذلك هذا البيع منفسخ. أو تعيب به، يعني هو ما تلف ولكنه أصابه عيب. طبعا هذه العيوب أيضا تعود إلى مسألة العرف، لو سقي لصار كذا لكنه لم يسقى فأثر به كذا وكذا، نقول هذا الشيء الذي صار فيه عيبا صار عندنا مثل المسألة الأولى التي تكلمنا فيها في خيار العيب، فإن المشتري يستطيع إما أن يختار هذا الأمر ويقبل بذلك العيب وإما أن يعيد هذا الثمر إلى صاحبه لأنه أصابه عيب من العيوب. لذلك قال: تخير المشتري بين الفسخ، يعني أن يأخذ ماله وأن يعيد البستان إلى البائع، أو الإجازة يعني يجيز، ولا يصح بيع ما يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بموجوده. يعني في عنا أشياء عندما يشتري بعضها البعض الثاني غير موجود أصلا، أما في عنا أشياء كبيرة وأشياء صغيرة كلها موجودة، لو تركناها تنمو زيادة هذا لا بأس فيه، أما أن يكون شيئا أن يكون بعض الشيء معدوما والآخر موجودا هذا لا يصح، لأنه إذا اشترى الحادث هذا الشيء الموجود هل يعلم الجديد؟ فكيف يشتري عينا غائبة إلا بشرط القطع؟ يعني أنا بدي اشتري مثلا الآن كمية من هذا، يعني يدخل مثلا على بستان، هذا البستان الذي فيه نظر إلى الأشياء الموجودة على الثمر فطلب منه كمية معينة فقطع له البائع، هل يصح هذا؟ يصح. واختلاط حادثه بموجوده، يعني إذا كان الحادث غير موجود عند الشراء الأول لا يصح. إن اشتريت شيء معين هذا موجود على الثمر، عند الشراء لم يكن هنالك قسم لم يكن موجودا، ظهر بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة، هذا لا يصح بيعه لأنه اشترى شيئا غائبا، إلا بشرط قطعه عند خوف الاختلاط، فإن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية خير المشتري إن لم يسمح له البائع. يعني أحيانا اشترى شيء وقال إنه ظهر شيء آخر، فإن سمح له البائع بذلك صح، وإلا يخلي بينه وبين البائع. فإن بادر البائع وسمح سقط خياره، قال له بادر البائع وقال أخي كل ما يخرج بعد ذلك فهو لك. نعم. أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا يخير المشتري، بل إن توافقا على قدر فذاك، وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر، واليد بعد التخلية للمشتري. قلنا الأصل أنه إذا اختلط الحادث بالموجود فإن ذلك الأمر لا يصح. إذا جاء البائع وسمح وقال كل ما يخرج بعد ذلك فهو لك، يعني أحيانا يعلم أن بعض الثمار يخرج بعضها الآخر وتكون قليلة مثلا فسمح البائع بها صح ذلك الأمر. أما إذا توافقا على قدر معين لا بأس في هذا الأمر. هذه اليد الآن يد المشتري أم يد للبائع؟ عندما سلم من قبل البائع هذا اليد إنما كانت في تسليم يد المشتري، واليد بعد التخلية يعني يد هذا اليد على هذه البضاعة على هذا الثمر على هذا النحو لمن؟ للمشتري، لأنه خلى البائع بينه وبين الحاجة. بعد ذلك سننتقل إلى ما فيه ربا في البيع، كيف يصح أو لا يصح بيعه. قال الشيخ: ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه. والحمد لله رب العالمين.